هذه هي المحاضرة 20 في سلسلة المحاضرات الخاصة بالمدارس الفكرية الإسلامية. المحاضرة 19 بدأنا فيها الحديث عن مدرسة المعتزلة، بعد أن كنا قد تكلمنا من أول ما بدأنا عن الخوارج، ثم الشيعة الإمامية كلهم، ثم الشيعة الزيدية، ثم انتقلنا إلى الكلام عن المعتزلة، وبدأنا الكلام عنهم أول مرة في الأسبوع الماضي يوم السبت الماضي. عندي مسألتين أحتاج أن أبينهما قبل أن أبدأ الحديث عن مبادئ المعتزلة أو أصول المعتزلة الخمسة اللي ذكرناهم في آخر المحاضرة اللي فاتت. المسألة الأولى أنه بعض الإخوة سألوا عن موضوع المقاطعة بعد ما حصل من إعادة نشر الرسوم، وعن موضوع المقاطعة بعد الفيلم الهولندي اللي وضع على الإنترنت بقاله 3-4 أيام دلوقتي، اللي بيقولوا أنا ما شفتوش لسه لكن يقولون إنه يسيء إلى الإسلام وإلى القرآن. وإحنا في موضوع المقاطعة قلنا من الأول، أنا بقول إحنا يعني اتحاد العلماء المسلمين، قلنا من الأول إنه من واجب كل مسلم فرد أن يقاطع البضائع التي تأتي إلى بلادنا من البلاد التي لا تحترم ديننا وثقافتنا وعقائدنا ونبينا وقرآننا وتراثنا ومقدساتنا. وهذه المقاطعة لا تحتاج إلى دول، نحن لا نريد أن نحرج الدول ولا نحملها فوق طاقتها، الدول لها طاقات وحدود ونحن نقدر هذه الحدود ونحترمها، لكن إحنا كل فرد فينا يقاطع بقدر ما يستطيع من المقاطعة، وهذه المقاطعة مؤثرة جدا. وبعد ما كنا مع بعض يوم السبت، كان يوم الأحد عندي ضيف من إحدى الدول الأوروبية المنشغلة بهذا الموضوع، فقال لي إنه الدنمارك خسرت في الثلاث أسابيع الماضية 2 مليون يورو، ثلاث أسابيع قبل السبت الماضي، كان خسارة الدنمارك في المقاطعة الفردية اللي عاملينها أفراد في عدد قليل من الدول الإسلامية والعربية 2 مليون يورو من عائد تجارتها. وقال إنه طبقا للإحصاءات يعني اللي هم بيعملوها هناك، لو استمرت هذه المقاطعة طول الصيف القادم هتوصل إلى 400 مليون يورو إلى نهاية الصيف، إلى نهاية سبتمبر، لأنه في أنواع من التجارة معينة بتنشط في الصيف، لو هذه الأنواع واجهت المقاطعة أو واجهتها المقاطعة ستكون الخسارة حوالي 400 مليون يورو لدولة واحدة. فلا يظن أحد أن المقاطعة غير مجدية لأنها من أفراد، لا بالعكس المقاطعة مجدية حتى لو كانت من أفراد. ونحن بهذه المقاطعة لا نحاول أن نعاقب هذه الدول، لأن دولة زي هولندا مثلا استنكرت الفيلم وأعلنت غضبها منه وردت على الراجل عضو البرلمان اللي عمله وقامت بمجهود هائل، وسفراءها الآن في البلاد العربية والإسلامية يحاولون أن يزوروا الناس كلهم، وفي بعثة في مصر الآن هولندية من قساوسة ومسلمين وبعض الدبلوماسيين بتحاول تزور الناس، وطلبت من بعض عشان تزورني عشان يتنصلوا من هذا الفيلم. فنحن ليس لنا موقف من هولندا كدولة في مسألة نشر الفيلم أو عدم نشره، لأن هي موقفها ضد نشر الفيلم، ضد نشر الفيلم. ما الموقف إيه؟ الموقف أن هذه المقاطعة تضغط على هذه الدول لكي تصدر تشريعات تجرم الإساءة إلى الأديان. لديهم حجة وحيدة في هذا الباب، يقولون نحن بلاد تتمتع بالحرية ولا نستطيع أن ننال من حرية الناس عشان نبسط المسلمين. الرد يسير وصحيح، الرد يقول إننا لا ندعو إلى حق المسلمين في الاحترام، إنما ندعو إلى حق جميع ذوي الأديان في الاحترام بما فيهم أنتم أيها المسيحيون، لأن هناك ما يصدر في هذه البلاد من إهانات للسيد المسيح عليه السلام ولأمه مريم عليه السلام ما لا نقبل به نحن كمسلمين. فنحن نرض يعني نطلب حماية للأديان جميعها، الإسلام وغير الإسلام في وقت واحد، وده الذي نحاول أن نصنعه بمسألة المقاطعة. أمريكا لما ما عجبهاش بعض التصرفات ضيقت على العالم كله وأصدرت قانونا ألزمت به الدول وهي غير ملتزمة به، إنه أي واحد يحول أي مبلغ لأي مكان في العالم يزيد عن 9,000 دولار ب9,001 عليه أن يبلغ البنك المركزي في بلده، والبنك المركزي في بلده يبلغ أمريكا، وهذا قانون من دولة واحدة لكنها تهيمن على العالم. إخواننا اللي بيقولوا عايزين نطلع قانون دولي يمنع التعرض للأديان، ما فيش حاجة في القانون اسمها كده، فيش حاجة اسمها قانون دولي يسري على الدول كلها، في قانون القوة ونحن لا نملك القوة، فلنملك أو لنحاول أن نملك العوامل التي تمكن معتقداتنا وأفكارنا وآرائنا من أن تصل إلى هذه البلاد وتعمل فيها عملها. والعمل الذي نطلبه من هذه البلاد هو قانون يحمي المعتقدات والمقدسات الدينية، بعدين طلعوا إزاي يطبقوا إزاي مسألة أخرى، ده فقط الذي نحاول أن نعمل. دي المسألة الأولى اللي حبيت أني أذكر لحضراتكم رأينا فيها. وبالمناسبة نحن في هذا الرأي، نحن والمنظمة المؤتمر الإسلامي اللي كتير بتكلم عنها، نحن ومنظمة المؤتمر الإسلامي على رأي واحد في هذا الموضوع. وأنا كان بيني وبين أمين منظمة حديث صباح اليوم في هذا الأمر، وقلنا إنه هذا هو موقفنا وسنستمر عليه، ونحن لا نطلب من الحكومات ما لا تطيق، لكن نطلب من الشعوب الإسلامية أن تقوم بواجبها في مقاطعة هذه البضائع التي تأتي من الدول التي لا تحترم أو لا تمكننا من أن يحترم ديننا وعقائدنا إلى آخره. وده موقف اتحاد العلماء المسلمين، وهو أيضا موقف منظمة المؤتمر الإسلامي، وإحنا بندعو إليه في غير خوف ولا وجل ولا حياء، لأنه ده زي ما هم عندهم حرية أفكار، إحنا عندنا حرية تجارة، نشتري اللي إحنا عايزينه وما نشتريش اللي إحنا مش عايزينه. المسألة الثانية، إنه بعض الشباب سألني منين جبت مسألة إنه واصل ابن عطاء كان يتجنب الرأي. دي هي خطبة واحدة في تاريخه كله المذكورة في البيان والتبيين للجحص. وأنا لأنه طلب العلم فريضة، ولأنه لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه عالم فقد جهل، حبيت أراجع المصادر التي فيها ترجمة لواصل بن عطاء، فوجدت المصادر كلها مجمعة على أنه كان يتجنب الرأي في كلامه كله، بل وجدت المصادر وشعر الشعراء يقول إنه كان يتكلم متجنب الرأي دون أن يتفطن لذلك خواص مجالسيه، وهذا تعبير ابن خليكان، خواص مجالسيه يعني اللي قاعدين معاه بصفه دائمه، فما بالك باللي جاي مره وماشي او اللي معدي في السكه واقف سمعه. ليه؟ لانه كان عظيم البلاغه شديد التوسع في معرفه اللغه، فكان يستطيع ان يجد لفظه بديله من الراء في اي موضع فيه راء. وجدت الكلام ده في وفيات الاعيان لابن خليكان، وفي سير اعلام النبلاء للذهبي، وفي ميزان الاعتدال للذهبي، في لسان الميزان لابن حجر، في النجوم الزاهره لابن تغري بردي، في معجم الادباء لياقوت، وفي شذرات الذهب في اخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي. وكلهم اجمعوا على تجنب الراء في كلام واصل، واصل كان يتجنب الراء في كلامه. الذهبي وصفه مرتين، مره البليغ الافوه، الافوه الذي فوه كانه يقطر بلاغه، ومرة وصفه بأنه البليغ المتشدق. احنا دلوقتي بنقول التشدق بالكلام وصف ذم، انما المتشدق الذي شتقاه يقطران بلاغة، فده وصف مدح وليس وصف ذم. فوصفه بالبليغ الافوه ووصله بالبليغ المتشدق، وقال كان يلفغ بالرأي غينا، فلاقتداره على اللغة وتوسعه فيها كان يتجنب الوقوع في لفظة فيها راء. وقال الذهبي نفسه في الميزان، فلبلاغته هجر الراء وتجنبها في كلامه. وفي شعر كتير كلهم قالوا كده، كان لاقتداره على العربية، مثل تغري بردي في النجوم الزاهرة يقول كان لاقتداره على العربية وتوسعه في الكلام يتجنب الراء. وابن خلكان يقول كان يخلص كلامه من الراء ولا يفطن لذلك، يخلص كلامه من الراء ولا يفطن لذلك لاقتداره على الكلام وسهولة ألفاظه. ووصف أبو العباس المبرد في الكامل، الكامل في الأدب، قال كان أحد الأعاجيب ذلك أنه لم ينطق بالراء قط، حتى سئل أحد مجالسيه ماذا يقول في 10 سنين وعشرين سنة وأربعين سنة، قال الله أعلم، أوتي حكمة ومنطقة لا أعرف كيف كان يفعل، لكن لم ينطق براء قط لئلا تبدو لثغته. شعر مدح الخليفة مرة، فقال له نعم تجنب لا يوم العطاء، لما يوم بيدي الناس أعطيتهم، يوم يدي الناس أموالهم، تجنب يوم العطاء، لا كل واحد يجي يقول الدين يقول له حاضر حاضر نعم نعم نعم، قال نعم تجنب لا يوم العطاء كما تجنب ابن عطاء لفظة الرأي، فصارت مثلا كما تجنب ابن عطاء لفظة الرأي. أنا ذكرت ذلك كله لأنه بعض إخواننا وأبنائنا من طلاب العلم يقرؤون شيئا في كتاب أو في مجلة أو في مقالة يظن كاتبه أنه محقق في مجلات السيارة دي، فيظنون أن ما فيها هو التحقيق، والتحقيق الحقيقة لا يوجد إلا في مراجعنا الأصلية وفي كتب تراجمنا المعتمدة، لأنه بغير هذا الرجوع المستمر إلى هذه الكتب لا نستطيع أن نبقى على أثارة من العلم القديم الذي نحاول أن نجدده في مثل هذه اللقاءات. قلت مسألة تانية وإحنا بنتكلم عن واصل بن عطاء، قلت أنه الغزال لأنه كان بيحب مهنة الغزل، وكنت بنكت فقلت مش عارف بالضبط كان ليه. هذه المراجعة لمسألة الراء أوقفتني ليه كان يلقب بالغزال. كان يلقب بالغزال لأنه كان كثير التردد على سوق الغزل ليتعرف فيه على النسوة المتعففات فيجعل فيهن صدقته يعني زكاته. سوق الغاز للناس هناك ما كانوش بيشحتوا زمان، كان الشحاته دي مساله سيئه جدا، فكانت الفقيره تاخذ نول، تاجر نول او تشتري نول اذا عندها فلوس وتطلع بيه سوق الغاز لتغزل، يجيبوا لها الناس الصوف او القطن تغزله. فكان يمر بسوق الغزالين كل شويه عشان يتصدق على النسوه المتعففات، المتعففات هن الفقيرات التي لا يبدو عليهن اثر الفقر، يحسبهم الجاهل في القران الكريم يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. التعفف ده هو عدم المساله وعدم الطلب. فده كان السر في ذهاب واصل الى سوق الغزالين. وفي احدى الروايات عند ياقوت الحموي في معجم الادباء انه كان صديقا لغزال اسمه عبد الله مولى قطن الهلالي، قال كان غزالا وكان واصل يكثر الجلوس اليه. يمكن دي الحجه اللي كان بيروح بيها السوق، لان معظم اللي كانوا في سوق الغزل ده كانوا نساء، فيمكن دي الحجه اللي بيروح بيها السوق، يقعد عند الغزال ده ويشوف المتعففات فيعطيهن من صدقته او من زكاته. ذكرت ايضا ان واصل اخذ عن محمد بن الحنفيه، وهذا خطا مني، انما هو اخذ عن عبد الله بن محمد المسمى بابي هاشم او مرقب بابي هاشم، عبد الله ابن محمد بن الحنفيه، لان محمد بن الحنفيه مات في السنه التي ولد فيها واصل. محمد مات سنه 80 او 81، وواصل مولود سنه 80 او 81، انما اللي عاش مده بعد ذلك ياخذ عنه هو عبد الله اللي هو ابو هاشم ابن محمد بن الحنفيه، مات سنه 98. فواصل كان عنده 18 سنة لما هو مات، فطبيعي انه يكون اخذ عنده ولا عنه. ولا تنسوا ان واصل ولد سنة 80 او 81 ومات سنة 131، فالمسألة كلها 51 سنة. ف 51 سنة وبقى بلغ هذه المرتبة من الامامة، لابد انه طلب العلم من الصغر جدا، فالطبيعي انه ياخذ عن محمد، عن عبد الله بن محمد بن الحنفية، فيبقى السند عبد الله بن محمد عن محمد عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبقى الرابع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الثالث كما قلت في المرة الماضية. آخر شيء أحب أذكره من المرة الماضية، أنا ذكرت لكم اسم كتاب القاضي عبد الجبار المعتزلي في أصول المعتزلة الخمسة، اللي هو شرح الأصول الخمسة اللي هنعتمد عليه في محاضراتنا دي، وله الكتاب الآخر الكبير اسمه المغني في أبواب العدل والتوحيد. أنا قلت كتاب العدل والتوحيد، ده الجزء الثاني من الاسم، الاسم الأصلي المغني في أبواب العدل والتوحيد، ولم يوجد منه إلا 14 مجلدا، هو مجموع 20 مجلد وجد منه في البعثة المصرية اللي قلت لكم راحت أيام عبد الناصر جابت الأشياء من هناك، وجد منه 14 مجلد. أحببت أن أضع هذه الأشياء مقدما بين أيدي حضراتكم عشان ننتقل منها إلى الأصول الخمسة التي لا يكون المرء معتزليا إلا إذا اعتنقها. احنا لما ذكرنا الشيعة الإمامية قلنا انه لا يكون شيعيا الا اذا اعتنق الإمامة والغيبة والمهدية والتقية الى اخر اصولهم. كذلك المعتزلة اصول، اصول الخمسة، وانا حاولت اقول انها ليست على ظاهر الفاظها في المحاضرة اللي فاتت، هي التوحيد والعدل والوعد والوحيد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت لحضراتكم أن متقدميهم كانوا بيقولوا على الوعد والوعيد ده إثبات الوعيد، ولكن متوسطيهم من الجبائي ومن بعده سموه الوعد والوعيد وجمعوا بين الأمرين مع بعض. الترتيب ده، التوحيد العدل الوعد الوعيد المنزلة بين المنزلتين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده ترتيب القاضي عبد الجبار المعتزلي، وهو ترتيب لم يكن أبدا محل إجماع بين المعتزلة، كانوا بيرتبوها ترتيبات مختلفة. لكن القاضي لما جه هو الذي أعاد بناء المذهب في نسيج واحد متكامل كلاميا وفلسفيا وفقهيا، وأصبح كتابه شرح الأصول الخمسة هو الكتاب المعتمد في بيان المذهب المعتزلي أو المدرسة المعتزلية، وبالتالي أصبح هذا الترتيب هو المعتمد في كل الكتب بعد القاضي عبد الجبار. أول هذه الأصول ظهورا طبعا اللي قلنا عليه المرة اللي فاتت كان المنزلة بين المنزلتين، لأنه ده اللي حصل بينهم وبين أستاذهم أو الحسن البصري الخلاف بسببه فخرجوا. الدكتور الأهواني له رأي جميل بيقول لا، كان يجب أن يكون أول أصولهم ظهورا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه منصوص عليه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة. فالترتيب ده ترتيب اصطلاحي أو ترتيب اتفاقي وليس ترتيبا طبيعيا. اللي يحب يقرأ دراسة جيدة عن الأصول دي يقرأ مقدمة الدكتور أحمد فؤاد الأهواني لكتاب القاضي عبد الجبار اللي حققه عن كريم عثمان. قاضي عبد الجبار، وده من الحاجات اللطيفة وهقول لكم مفارقة لطيفة زيها تانية دلوقتي حالا، بدأ حياته شافعيا، فقيه شافعي يفتي الناس على مذهب الإمام الشافعي، وله كلام في فقه الشافعية ينقل حتى الآن في كتب الشافعية. وبعدين تبين له أن علم الكلام المتعلق بالدفاع عن العقيدة الإسلامية قل طالبوه وذهب مناصروه وخلت حلقات علمائه من طلابه، قال لي أنه لا يورث في الدنيا درهما ولا دينارا، أما الفقهاء فبفقههم يتكسبون، بيشتغلوا قضاء وبيشتغلوا وعاظ وبيشتغلوا مفتين، بيلاقوا وظائف عند الحكومة فبيشتغلوا، إنما المتكلمين اللي هم بتوع علم التوحيد دول ما بيلاقوش حد يشغلهم، فترك علم الفقه الذي كان يأكل منه ويغدق عليه المال إلى علم الكلام، علم العقائد، علم التوحيد، أو علم التوحيد برضه التسمية متأخرة جدا، لما هو علم الكلام عند المتكلمين أو علم العقائد عند عامة المسلمين لكي ينصر العقيدة الإسلامية، وترك بالتالي مذهب الشافعي إلى مذهب اختطه لنفسه مبني على أصول المعتزلية الخمسة. كان الدولة البويهية حضراتكم عارفينها اللي كانت مقتطعة السلطان من الدولة العباسية، كان أعظم وزراء هذه الدولة واحد اسمه الصاحب بن عباد. الصاحب بن عباد جاب القاضي عبد الجبار بن أحمد، اسمه أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد، جابه وولاه قضاء المناطق الخاضعة للدولة البويهية كلها. طبعا التولية زمان كانت انه يقول له انا وليتك، وبعدين الكاتب بتاع الوزير او الكاتب بتاع الامير يكتب العهد، يكتب القرار التعيين. من فضل القاضي عبد الجبار ان الصاحب بن عباد كتب له بخط يده كتاب توليته على ورق مخصوص كان يستورد الى خراسان من سمرقند، وموشى هذا الورق مطرز في حروفه، مطرز بطراز جميل شكله زخرفي جميل، كتب له على هذا الورق المطرز عهد توليته قاضيا. فلما سألوه يعني ايه اللي يخليك تعمل كده، ده مجرد قاضي يعني، ما انت هيبقى عندك قضاء كتير قبله وبعده، قال لهم ان ابا الحسن ما علمت، يعني على قد علمي ان ابا الحسن ما علمت افضل اهل الارض واعلمهم جميعا. فازاي ما كتبلوش يعني جواب افضل اهل الارض في نظر الصاحب بن عباد، والصاحب كان عقل جبار واديب عظيم وله نثر بليغ وله شعر وله كل حاجه. القاضي كان صديقا جدا للصاحب بن عباد للدرجه اللي انا وصلتها لحضراتكم دي، ومع ذلك لما مات الصاحب بن عباد لم يصلي القاضي عبد الجبار عليه. فقالوا له انت صاحبك ده وعينك قاضي القضاء في المنطقه بتاعته كلها، واسمه قاضي القضاء عبد الجبار بن احمد، عينك رئيس القضاء يعني وزير العدل في المنطقه اللي تخضع للدوله البويهيه كلها، بعدين ما تصليش عليه ازاي؟ قال لم يثبت عندي انه تاب مما كان يقع فيه من الكبائر، فما راحش صلى عليه. وده يدلكم على ان هؤلاء الناس كان فيهم برضو برع واعتداد بالنفس وقدرة على مواجهة الناس ولو كان هذا الذي يواجهون به مرا. في مرة كان الصاحب جاي الى البلد، راجع الى البلد، فكل الناس بتدخل بتقابله، شوف دلوقتي رئيس الجمهورية لما يجي كل الوزراء يسيبوا شغلهم ويروحوا يقابلوه في المطار ويقعدوا ساعتين ساعات وثلاثة ساعات يستنوه، والبلد تتعطل في المرواح لأنهم زحمة، وتتعطل في المجيء لأنهم زحمة أكثر، بيبقى معهم رئيس الجمهورية، ويقفوا كلهم طابور صف يستنوه. فالقاضي عبد الجبار خرج مع الناس ليستقبل الصاحب ابن عباد طبعا، فالناس كلهم نزلوا من على الخيل أو الجمال أو النوق اللي هم ركبنها، ترجلوا العبارة اللي في الكتب، ترجلوا نزلوا وقفوا على رجليهم يستقبلوا الصاحب ابن عباد، لغاية ما وصل للقاضي عبد الجبار لقاه راكب على حصانه زي ما هو منزلش. فقال له أيها الصاحب، لا قال له يا أيها الأمير ولا أيها الوزير ولا أيها الغفير، قال له أيها الصاحب لقد أردت أن أترجل للخدمة، أنا موظف عندك، أنا في الآخر أنت اللي عينتني فأنا خادم، في المغرب لغاية دلوقتي يقولوا خادم يعني موظف، لقد أردت أن أترجل للخدمة يعني بسبب الوظيفة، ولكن العلم أبى علي ذلك فلم أستطع. قال له أنا بس لو كان مجرد أن أنا موظف عندك كنت نزلت لك طبعا، بس أنا حسيت أن عندي علم يجب علي أن أصونه وأحفظه. وانت عارفين الشاعر اللي قال ولو ان اهل العلم صانوه صانهم، فالعلم اذا صانه اهله يصونهم ويحفظ كرامتهم، اذا ضيعه اهله تضيع كرامتهم عند الناس. قال له والله ايها الصاحب لقد كنت اريد ان اترجل للخدمه ولكن العلم يأبى ذلك فلم اقدر. قال له لم استطع. كان فقير جدا في اول حياته، وانتوا كتير قوي دلوقتي الناس لما تسمع فقير ما ترضاش تجوزه، ولما تسمع فقير ما ترضاش تشغله، ولما تسمع فقير ما ترضاش تكلمه او تقعد معه على القهوه او تقعد معه في النادي او تقعد معه، ده فقير. القاضي ابو الحسن عبد الجبار بن احمد كان فقيرا جدا، فاصابت جسمه حكه، حاجه مرض جلدي كده، وكانوا بيداووا المرض الجلدي زمان بالزيوت الشحوم دي، فراح للراجل اللي بيبيع الشحم ده او الزيت واشترى منه شويه زيت عشان يدهن بيه جلده. خد القاروره وروح البيت على ما صلى وكلم مراته وشاف عياله وبتاع، كان الليل قد نزل. قال فاحترت ادهن الجلد المريض ام اشعل السراج لمطالعه الكتب، وترددت ثم غلب علي ان اشعل السراج لمطالعه الكتب فاشعلته ولم ادهن الجلد. لما اصبح ربنا شفاه بعد يوم ولا اثنين راح حكه جلديه خلاص خفت يعني، إنما كان ليس عنده المال الذي يكفي لعلاج نفسه ولمطالعة الكتب، ففضل مطالعة الكتب على علاج جسمه من الحكة التي أصابته. أنا لما ذكرت أنه لما قرأت أنه ما صلاش على صاحب ابن عباد، ذكرت اللي حصل للرئيس أنور السادات رحمة الله عليه لما اغتيل. فكان شيخ الأزهر الشيخ بيصار، وكان وزير الأوقاف الشيخ عبد المنعم النمر رحمة الله عليهما، وكان رئيس جامعة الأزهر الدكتور طيب نجار رحمة الله عليه، وهو من خيار الناس. فالشاعر قال في قصيدة طويلة جميلة، قال له: لن نمر مؤتمن ولا بيصار، صلى عليك الطيب النجار. فكذلك الصحابة بن عباد مات ما صلىش عليه قاضي قضاته زي شيخ الأزهر عندنا دلوقتي، أو زي وزير الأوقاف، أو زي وزير العدل، صلى عليه الثاني. قال له: لن نمر مؤتمن ولا بيصار، صلى، وهم ما حضرش الجنازة، صلى عليك الطيب النجار. وبيقول له رئيس جامعة الأزهر: صلى عليه، الله يرحمهم جميعا. مؤلفات القاضي عبد الجبار شيء هائل جدا يكاد لا يصدق. قالوا انها بلغت 400 ألف ورقة، اقل شويه من نص مليون ورقه، 400 ألف ورقه واحد كتب. الدكتور عبد الكريم عثمان حب يحصي ما عرفه هو من مؤلفاته، فوجدها 58 مؤلفا، منها الاجزاء الكبار زي المغني في ابواب العدل والتوحيد، ومنها الاجزاء القصار، ومنها الرسائل اللي في 20 30 صفحه، لكن عدد المؤلفات المستقله 58 مؤلف. لما جه يكتب عن الأصول الخمسة، أنا قبل ما أقول الأصول الخمسة لازم أعرف المسلم إيه الواجب اللي عليه. أول واجب عندنا كلنا كمسلمين إيه هو؟ إحنا كلنا بنقول أول واجب أن تقول لا إله إلا الله، أول واجب هو التوحيد، أول واجب هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. بنعلم أولادنا كده، وأول الواجبات الإيمان، وفي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أول الواجبات أن تعرف من خلقك: ربي الله الذي خلقني وسواني ورزقني ومش عارف إيه، وخلق الشمس وخلق القمر. فاكر يا أحمد كنت بتحفظوها في التوحيد وأنتوا صغيرين في السعودية. القاضي عبد الجبار قال أول الواجبات هو النظر، نظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى، لأنه سبحانه وتعالى لا يعرف مشاهدة، حد يقدر يشوفه ويقول أنا شفت ربنا فعرفت إن في ربنا، ولا يعرف ضرورة، ضرورة عقلية، يعني تقعد تنزل الأدلة العقلية تقول دي مقدمة كبرى ودي مقدمة صغرى فتوصل للنتيجة. قال لا، قال الوجود ربنا سبحانه وتعالى، وجود الله سبحانه وتعالى لا يعرف لا بالمشاهدة ولا بالضرورة، وإنما لا بد أن يعرف بالنظر. أم قال الله النظر ده يبقى ايه بقى؟ ده النظر فيه النظر بتاع العين ده، اما اشوف وقلب الحدقه كده ابص يمين وابص شمال شوف اللي قدامي. قال ده مش ده النظر طبعا، لانه الله تبارك وتعالى ليس بجسم ولا له حيز ولا يمكن ان يشاهد، اذا ما بيعرفش مشاهده يبقى مش بالنظر ده. فيه النظر يعني العطف، لا ينظر اليهم يوم القيامه، يعني لا يشفق عليهم لا يعطف عليهم. وفي النظر يعني الانتظار، فناظره بما يرجع المرسلون، فإني مرسلت إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني أنا هنتظر. هو ده لا، قال النظر هنا هو التفكر، النظر هو التدبر، النظر هو التأمل، إن الإنسان يجيل في عقله هذا المعنى الكلي الذي هو أن هناك كونا، وأن هذا الكون مكون من أجرام، وأن هذه الأجرام لها مقابلات في الأرض وفي البحر وإلى آخره، وأن هناك مخلوقات من أنواع مختلفة، لكل مخلوق فطرة هو مفطور. يدور نظره في هذا الكون فينتهي إلى أنه لا بد لهذا الكون من إله هو الله سبحانه وتعالى. قال النظر في باب العقائد على نوعين، واحد بيبص للشبهات، الناس تيجي تقول الله خلق الخلق فمن خلق الله، دي شبهة. قال النظر في الشبهات لردها ودفعها عن المسلمين، والنظر في الأدلة ليتوصل بها إلى الواجب الذي هو المعرفة، الواجب الذي هو معرفة الله تبارك وتعالى، الواجب على المكلف الذي هو معرفة الله تبارك وتعالى. أول أصل من أصول المعتزلة في ضوء هذه المقدمة أنه هو قال النظر هو أول ما يجب على الإنسان، وإذا كان هذا النظر واجبا على الإنسان فعليه أن يختار من معاني النظر المعنى الملائم لواجب معرفة الله تبارك وتعالى، فما لأنهوش النظر بالعين، ولا لقيناه الإشفاق، ولا لقيناه الانتظار، ولا لقيناه التأمل في يعني بعض الأشياء دون بعض، واحد يتأمل في الزهر والتاني يتأمل في البحر والتاني يتأمل في النجوم، لا، التأمل في الكون كله والتفكر في الكون كله وتدبر هذا، بعدين مجموع هذا التفكر والنظر والتدبر والتأمل يطلع أن هناك صانعا، الصانع ده هو الله، بيعبره بكلمة الصانع عن الله سبحانه وتعالى. التوحيد اللي هم سموه الأصل الأول أو جعلوه القاضي عبد الجبار ثم من بعده جعلوه الأصل الأول من أصول المعتزلة، التوحيد ده أصل عند جميع المسلمين. هل يكون مسلما من لا يوحد الله تبارك وتعالى؟ اللي يقول اثنين أو ثلاثة أو أربعة يبقى مش مسلم، مش كده ولا إيه؟ المسلم هو من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لام أسامة إنه قتل الراجل بعد ما قال لا إله إلا الله، وقعد يقول له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فما تفعل بقوله لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث اللي احنا عارفينها دي. إذن التوحيد ده، التوحيد الذي هو لا إله إلا الله، هذا أصل مشترك بين جميع المسلمين. لا يعد في أهل ملة الإسلام من لا يؤمن بأنه لا إله إلا الله. أمال إيه إخواننا دول قرروا يعملوا التوحيد ده أصل لهم؟ لأمال إحنا فين لما هم يعني هم هيبقوا التوحيد أصلهم، وإحنا أصلنا إيه؟ مال إحنا أصلنا التوحيد برضو؟ لا، التوحيد بتاعهم شوية مفارق للتوحيد بتاعنا. إحنا التوحيد بتاعنا مجرد الإيمان بالألوهية والربوبية. الألوهية أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد معه أحد ولا من دونه أحد. والربوبية أن يؤمن بأن الرازق الخالق المقدر المحيي المميت هو الله سبحانه وتعالى. ده الإيمان بتاعنا، ده التوحيد بتاعنا. هم قالوا لا، التوحيد مش كده. قالوا التوحيد أن تنظر فيما يقوله الناس عن الله تبارك وتعالى، فتقرر ما الذي يكون ذات الله وما الذي لا يكون ذاته. يعني ايه يا مولانا الحكايه دي؟ انتوا بتقولوا الله سبحانه وتعالى قادر، وبتقولوا سميع، وبتقولوا عليم، وبتقولوا بصير، وبتقولوا الصفات اللي احنا بنقول عليها اسماء، والاسماء اللي بنقول عليها صفات اللي مصرنا للناس ال 99 عدينا دول، وفي الحديث ان الله 99 اسما. طيب قال انتوا بتقولوا هذه الصفات، هذه الصفات ايه؟ هل الصفات هي اشياء غير ذات الله تبارك وتعالى، ولا هي نفسها ذات الله سبحانه وتعالى؟ لو قلتم ان الصفات دي غير الذات تبقى الصفات جديدة، فيبقى كأن الله تبارك وتعالى وجد في مرحلة من الزمان في الأزل اللي بيقول عليه، وهذه الصفات لم تكن، ثم خلقها لنفسه، فبقت هذه الصفات جديدة عليه، فيبقى كان في مرحلة غير قادر وغير سميع وغير بصير وغير عالم وغير محي إلى آخر. طبعا معضلة، لو حد رضي يقول كده تبقى معضلة. المسلمون عموم المسلمين سلف الأمة كان يقول هذه الصفات نمرها كما جاءت، هذه الصفات وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، فنحن نقبل وصفه إياه بها دون أن نتكلم في تفاصيلها. المعتزلة نظروا إلى آيات القرآن الكريم فلقوا بعض الآيات التي تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى تنزيها مطلقا، مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، والعلماء قالوا كل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك. قالوا ليس كمثله شيء، هذه آية تدل على منتهى التنزيه، على منتهى تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة خلقه كلهم أجمعين. لكن عندنا آية تانية بتقول يد الله فوق أيديه. إزاي يبقى يد الله فوق أيديهم وهو ليس كمثله شيء؟ قالوا آيات التنزيه التي مثالها ليس كمثله شيء هي الأصل، هي المعيار، هي الطريق الذي نقيس به آيات التي توحي أو يدل ظاهرها على التمثيل والتشبيه والتكسيم. فإذا جاء القرآن الكريم وقال يد الله فوق أيديهم، يبقى لازم نؤول هذه اليد بالقدرة. ما نقولش يد الله فوق أيديهم له يد، لأن الله تبارك وتعالى لا يد له. إذا لقينا أنه آيات بتنفي الجهة عن الله تبارك وتعالى، أن الله في جميع الجهات ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله. إذا ما فيش جهة، ما نقدرش نقول الله في المشرق، الله في المغرب، الله في اليمين، الله في الشمال. قالوا لكن في آيات تانية ظاهرها الجهة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ طب هو قال هنا أأمنتم من في السماء، إزاي بقى يبقى مش مكان ده في السماء أهو؟ قالوا لا، هناخد الآيات التي تنفي الجهة اللي هي أينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ونجعلها معيار على الآيات التي توهم الجهة، فنقول إن المقصود بفوق فوقية العلو وفوقية القهر وفوقية السيطرة وفوقية الحكم، هذه هي الفوقية، أو هذه هي معنى أن الله تبارك وتعالى في السماء. مثلا في الآية الثانية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو شوية في السماء وشوية في الأرض. قالوا لا طبعا مش ممكن يكون كده، أمال يبقى إيه؟ يبقى ده مجاز عن سيطرته وقدرته سبحانه وتعالى على كل ما في الأرض وكل ما في السماء. السلف كان لهم موقف من هذه الآية، مثلا الرحمن على العرش استوى. المعتزلة قالوا استوى يعني استولى، يعني هذا وصف للملك إذا جلس على سرير الملك، العرش هو سرير الملك، يبقى المقصود بهذه الآية مجاز تقديره أن الله مالك الكون كله، والعرش ده هو كون الله الذي خلقه كله. السلف كانوا لا يقودون في هذه الأشياء. لما جاء رجل سيدنا الإمام مالك يسأله عن قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فالإمام مالك رد عليه رد مفحم، قال له الاستواء مجهول، استواء عارفينه، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والايمان به واجب لانه في القران الكريم، والسؤال عنه بدعه. وقال له روح ما تجيش تاني هنا خلاص، انت عملنا لنا فتن في المجلس مش عايزينك. ها؟ الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه. ونحى المجالس عن مسائله، ونحى المسائل عن مجلسه. اخواننا المعتزله قالوا لا، ليه نسكت ليه؟ احنا لنا عقول، مش انا قلت لحضراتكم المره اللي فاتت انهم غلا فيهم اثنان ناس نسبوا اليهم انهم اتوا بالعقل كله بعد ما كانش عندنا عقل، وناس قالوا عليهم كفار وزنادقه ومخنثي الخوارج، وكلا الطرفين غال ليس صحيحا كلامهم عنه. حتى انه لما واحد شتم واصل بن عطاء، فالامام ابن حجر العسقلاني المحدث العالم الاكبر بالرجال في تاريخ الاسلام قال قلت، بعد ما جاب الشتيمه قال قلت كان من اجلاء المعتزله وما نسبه اليه بعيد منكر، يعني نزهه عن ان ينسب اليه الكلام السخيف. فالناس غلوا فيهم في الفريقين، لكن هم جم الى موضوع الايات بتاعه الصفات والايات التي توحي بتشبيه الله بخلقه، وقالوا لابد ان نؤولها، ونؤولها في ضوء الايات المنزهه التي منها ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قالوا نتمسك بالتنزيه ونؤول الآيات التي ظاهرها عكسه أو خلافه، ولا نقنع بالإيمان الغامض. الإيمان الغامض ده إيمان جميل قوي. الإمام الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، تعرفين أنه مر في بحار الفلسفة وفي بحار المنطق وفي بحار الفقه وبحار الأصول، وخاض في كل الغمار التي كانت معروفة في عصره، وبعدين مات وهو يقرأ في صحيح مسلم، ونقل عنه تلاميذه أنهم كانوا إذا دخلوا عليه في أيامه الأخيرة كان مرض، كان يقول لهم اللهم إيمانا كإيمان عجائز نيسابور. عجائز نيسابور لا يعرفوا الذات ولا الصفات ولا الأسماء ولا الآيات المشبهة ولا الآيات المجسمة ولا آيات التنزيه، يعرفوا مش حاجة، يعرفوا القرآن بيقروه، الصلاة بيصلوها، والصيام بيصوموه. فكان الغزالي حجة الإسلام صاحب الموسوعات الضخمة يدعو الله في آخر أيامه بإيمان كإيمان عجائز نيسابور اللي ما يعرفوش حاجة. فالإيمان اللي هم بيقولوا عليه إخوانا المعتزلة بيقولوا عليه إيمان غامض، ده إيمان جميل. ده الإيمان اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه في القرآن الكريم بقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. خليه مستريح، مش شاغل نفسه بالمشاكل دي. لما تقرا الكتب يعني اللي فيها هذا الكلام الإنسان يعني لو لم يكن يقرأها لغرض مفيد يضيق قلبه وصدره، ما يقدرش يكملها، يتعب. لكن المضطر يراها عليه أن يفعل ذلك. الإمام الأشعري، أنا قلت لكم من شوية أن القاضي عبد الجبار كان شافعيا ثم تحول إلى علم الكلام عشان لقى الفقه نافق بضاعة الناس بيطلبوها، ولقى علم الكلام اللي هو العقائد وما إليه ما حدش يدور عليه، فتحول من الفقه إلى العقائد. عندنا يعني حادثة مشابهة، الإمام أبو الحسن الأشعري صاحب هذا الكتاب بدأ معتزليا وحرق كتب بتاعت الاعتزال اللي كان ألفها هو معتزلي، لأنه كانت كتب فظيعة كلها يعني تدفع عن مذهب المعتزلة دفاعا هائلا. فلما تحول إلى مذهب ما نعرفه اليوم بأهل السنة والجماعة، وبقى له مذهب هو في الصفات وفي الذات وفي العقائد المختلفة، ثم يسمى مذهب الأشعري، ويقابله عند أهل السنة والجماعة مذهب تلميذه محمود بن تلاميذ الماتريدي، مذهبين. المهم هذا الأشعري يتكلم عن المعتزلة في مسألة التوحيد كلام يعني جميل وإن كان طويلا، فلن أقرأه كله. كل الذين ينقلون عن المعتزلة في مسألة التوحيد ينقلون عنهم من كلام أبو الحسن الأشعري، كلهم قدام وجداد وخواجات وعرب ومصريين وغير عرب وغير مصريين ينقلون من هذا الكتاب الجمل اللي أنا هقرأ بعضها دي. زي ما قلت لحضراتكم المرة فاتت لما ظهرت كتب المعتزلة وقفنا على كلام لهم غير الكلام الذي يقوله عنه خصومهم، وقفنا على كلام تفصيلي في كتاب القاضي عبد الجبار عن مسألة التوحيد غير الكلام اللي بيقولوه عنه. مثلا احنا حافظنا ونحن صغار، وأكيد كل من مر على طلب العلم في هذه القاعة حافظ، أن المعتزلة ينفون الصفات بالكلية، ويقولون إننا إذا أثبتنا الصفات قديمة أثبتنا تعدد القدماء، وإذا أثبتنا تعدد القدماء يبقى أشركنا مع الله تبارك وتعالى، والله هو القديم وحده. لما طلع كتاب القاضي عبد الجبار وقرناه لقيناه ما بينفوش كل الصفات، عندهم الصفات انواع، بعضها يثبتونها وبعضها ينفونها، وهنقولها بتلخيص يعني سهل ان شاء الله. انما هو الامام ابو الحسن الاشعري، انا المره اللي فاتت قلت لكم 123 صفحه، انا دايما بغلط في الحساب، وكنت وانا صغير بتجنب الدخول لامتحان الحساب الا الامتحان اللي فيه رسم بياني باخد فيه 24 فانجح ب 24، اما الجمع والطرح فما كنتش بعرف فيه حاجه. وكان لي في هذا السلف الامام السيوطي كان يقول انه بلغ مرتبه الاجتهاد، وهو طبعا السيوطي ممكن يكون بلغ مرتبة الكتاب، احنا يا دوب نبلغ مرتبة القراءة الكتابة. فكان السيوطي يقول بلغت في كل العلوم مرتبة الاجتهاد إلا الحساب، فإن حل مسألة من مسائله أثقل علي من أن أكلف بحمل جبل أبي قبيس. عارفين فين جبل أبو قبيس؟ حجيته واعتمرته قريب وشفته القصر الفخم ده، هو القصر ده مبني على جبل أبو قبيس. فالجبل ده كله اللي هدوه بنوا عليه القصر بتاع الملك خالد اللي ما دخلوش الله يرحمه، الجبل ده كله كان أهون على كتفي السيوطي من حل مسألة من مسائل الحساب. فأنا لي سلف في هذا، ما بعرفش حل مسائل الحساب. الصحيح أنهم مش 123 132 صفحة وصف فيها أبو الحسن الأشعري مذاهب المعتزلة بفرقها كلها. قال في التوحيد، قال: وهذا شرح قول المعتزلة في التوحيد، أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة، يعني في حاجة تجس في حاجة تمسك، ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع. إلى كذي كل ليس كذا، كل صفات نفي، كل صفات سلبية، كل صفات تقول الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يوصف بشيء من هذه الأشياء. طب يوصف بإيه؟ ما قالناش أبو الحسن الأشعري. هم قالوا في الآخر، قال في الأول أن الله ليس كمثله شيء، خذوا بالكم ليس أيضا وصف نافي، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير ده وصف مثبت، وده هنلاقيه عند أبو الحسن الأشعري، عند القاضي عبد الجبار، أبو الحسن عبد الجبار حالا. قالوا: لا تدركه الحواس، ولا يقاس بالناس، ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه، ولا تجري عليه الآفات، ولا تحل به العاهات، وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم فغير مشبه له سبحانه وتعالى. لم يزل أولا سابقا متقدما للمحدثات، يعني اللي جت بعده، موجودا قبل المخلوقات، ولم يزل عالما قادرا حيا ولا يزال كذلك. لا تراه العيون ولا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأوهام. الجمل أنا بقراها دي تلاقوا مدسوس في صفات النفي صفة وجوب، لا يزال حيا، وبعدين ثلاث أربع صفات نفي، لا يزال قادرا، وبعدين ثلاث أربع صفات نفي، لا يزال عليما. إيه الحكاية دي؟ خايفين يثبتوا أي صفة قديمة، لأنهم لو أثبتوا صفة قديمة زي ما العلماء قالوا هتتعدد القدماء، فبيدسوا الصفات التي يريدون إثباتها داخل الصفات التي يجتهدون في نفيها. ولذلك أحمد أمين، وقد كان يعني متأثرا بكلامهم جدا، لما جه يكتب عنهم في المجلد الثالث من كتابه ضحى الإسلام، قال عنهم إنهم استقام لهم منهج التنزيه كما لم يستقم لغيرهم. هذا صحيح، استقام منهج التنزيه لكل المسلمين، كل المسلمين ينزهون الله تبارك وتعالى، والخلافات دي كلها خلافات فلسفية وكلامية جديدة ليست من أصل الفطرة الإسلامية. قالوا: لا يجوز عليه جلب المنافع، ولا تلحقه المضار، ولا يناله السرور واللذات، ولا يصل إليه الأذى والآلام، ليس له غاية فيتناهى، ولا يجوز عليه الفناء، ولا يلحقه العجز والنقص، تقدس عن ملامسة النساء وعن اتخاذ الصاحبة والأبناء. ده عشان قصة سيدنا عيسى وسيدة مريم. قال أبو الحسن الأشعري في هذه جملة قولهم في التوحيد، وقد شركهم في هذه الجملة الخوارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الشيع، وإن كانوا للجملة التي يظهرونها ناقضين اللي هم المعتزلة ولها تاركين، عشان يرد عليهم بعد كده ويبين فساد قولهم. هم بقى الجملة الطويلة العريضة دي اللي صاغها أبو الحسن الأشعري هذه الصيغة، لأنه كان منهم، وقلت لحضراتكم كان من كتبه التي كتبها في الاعتزال أمر بها فمحيت أو حرقت أو أزيلت، لأنه كان لا يريد أن يبقى من آثاره التي تنصر مذهب المعتزلة شيء. وهو بالمناسبة توفي على أثر مناقشة بينه وبين واحد معتزلي من أئمة المعتزلة، ناقشه فأفحمه، ناقش الأشعري فأفحمه فحم فمات، فلقب هذا المعتزلي بقاتل الأشعري، يعني بقى اسمه قاتل الأشعري كأنه تعمد قتله. فالخلاف العقدي في ذلك الوقت كان يعني محتدما احتداما ما أنزل الله به من سلطان، وكان الناس يعطونه قدرا من الأهمية يجعل واحد أبو الحسن الأشعري لما يتغلب في مناظرة يموت، يتغلب في مناقشة يعني يموت، إيه يعني ما يتغلب في مناقشة؟ لكن لا، ما قدرش فحمى فمات كما يقولون يعني، والعهدة عليه. التوحيد في أصل اللغة العربية ما يصير به الشيء واحدا. قال، أنا نسيت أقول لحضراتكم، قال أحمد أمين: حللوا التنزيه تحليلا فلسفيا، ووضحوا معنى التوحيد توضيحا عقليا، وبذلك استقام لهم التنزيه كما لم يستقم لأحد سواهم. جه القاضي عبد الجبار قال: التوحيد هو ما يصير به الشيء واحدا، زي ما تقول التحريك ما يصير الشيء به متحركا، زي ما تقول التسويد ما يصير الشيء به أسود، زي ما تقول التبييض ما يصير الشيء به أبيض. فالتفعيل ده في اللغة كلمة أو بناء لغوي يدل على الأثر الذي يحدث في الشيء، ثم تحول هذا البناء اللي هو التفعيل إلى وسيلة للإخبار عن طبيعة الشيء. فإذا تحدثت عن الله تبارك وتعالى فقلت أنا أوحد الله، قلت أنا أؤمن بالتوحيد، معناه أنك تؤمن بوجود الله وحده. فتحول من وصف للحركة التي تؤدي أو للفعل الذي يؤدي إلى تحريك الشيء إلى وصف للشيء ذاته، فأصبح التوحيد وصفا لله الواحد الأحد الذي لا شريك له. قال ثم تحول هذا البناء إلى الإخبار عن وجود الشيء على الصفة التي يدل اللفظ عليها. فلو قلت توحيدي على الوحدانية، تسويدي على السواد، تبييدي على البيض إلى آخره، لفظ للإخبار عن وجود الشيء على الصفة التي يدل اللفظ عليها. فإذا قلنا توحيد الله، فإذا قلنا توحيد الله تبارك وتعالى فذلك دليل على أنه سبحانه عندنا واحد لا شك في ذلك. ده أصل فكرة التوحيد. ومرادنا بالتوحيد أنه لا يشاركه غيره فيما يستحقه من الصفات. وبصوا قال إيه الأول؟ نفيا وإثباتا. طب مش نقول الصفات إثباتا الأول؟ ولا نقول نفيا الأول؟ لا نفيا، عشان هم بيدوروا على أن ينفوا المشاكلة والمشابهة والمقاربة بين الله تبارك وتعالى وخلقه. فقال يدل على أنه واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفيا وإثباتا. وأصل صفات الله تبارك وتعالى كلها عند المعتزلة القدرة. قالوا أصل الصفات كلها صفة واحدة هي القدرة، وهذه الصفة موجودة من الأزل، مع موجودة في الذات، بل هي الذات. قالوا هو قادر عالم سميع بصير بعلم وقدرة وسمع وبصر، هي هو. يعني هذه الصفات الأربعة هي هو، كأن الصفات هي عين الذات وليست شيئا مغايرا للذات. طبعا ناس تانية ردوا عليهم ردود طويلة عريضة، مش مجالها، ده مجالنا نقول بس المعتزلة كانوا بيقولوا ايه في التوحيد. قالوا انه الادلة تظاهرت على ان الله تبارك وتعالى هو محدث العالم، هو اللي خلق العالم، فاذا كان خلق العالم لازم يبقى قادر على الخلق، فمن هنا ثبتت لهم صفة القدرة وانها الصفة الاصلية لله تبارك وتعالى. قال وكل صفة غير القدرة، ده القدر الجبار. وشوفوا المنطق الغريب، قال كل صفة غير القدرة تحتاج الى واسطة او واسطتين. احنا هنا لما جينا نتكلم عن القدرة قالوا ايه؟ قالوا خلق العالم، مش انتركوا اول حاجة النظر، النظر ده يعني التفكر، التفكر في الموجودات والمخلوقات. لما تفكر في الموجودات والمخلوقات ايقن ان الله هو خالق العالم، قال خلاص يبقى الله قادر على الخلق ما دام خلق العالم. قال كل صفة اخرى عايزة وسطة او وسطتين او عدة وسائط. يعني ايه؟ يعني لما يجي نتكلم عن السمع عايزين النبي يقول لنا ان الله تبارك وتعالى سميع، لما يجي نتكلم عن البصر عايزين النبي يدلنا على ان الله تبارك وتعالى مبصر محيط بكل شيء، دي وسطه واحده. لما يجي كلام الانبياء محتاج الى شراح، نبقى عايزين كلام الانبياء ومن يفسر كلام الانبياء، يبقى وسطتين. لما يجي كلام الانبياء ومن فسروه من الناس بعد ان فسروه غامض لسه علينا واحنا هنأوله، زي ايات الصفات وايات الجهات اللي اولوها، يبقى عايزين ثلاث وسائط. يبقى عايزين التبليغ، وبعدين بعد التبليغ عايزين البيان، وبعد البيان عايزين التأويل. فقال كل صفة أخرى غير صفة القدرة تحتاج إما إلى واسطة أو واسطتين أو عدة وسائط. وما كان كذلك لا يمكن أن يكون قديما، ده بيتجدد مع فهمنا له. وبما أنه مش قديم يبقى الصفة الوحيدة الملازمة لله سبحانه وتعالى الموجودة في الأزل التي لا تنفك عنه إثباتا ولا نفيا هي صفة القدرة، وبقية الصفات كلها مترتبة أو موجودة أو مبنية على صفة القدرة. قالوا له طيب العلم اللي انت بتقول عليه، بتقول سميع وعليم، قال اه العلم ثابت لله تبارك وتعالى، لانه تبين بالدليل القطعي ان هو عمل اعمال محكمة، اتى الفعل المحكم. قالوا له ايه الفعل المحكم ده؟ قال فعل لا يتأتى لسائر المخلوقات. قالوا له ادلنا مثلا، خلق السماوات والارض، خلق الريح، خلق البني ادمين، خلق الاعاجم الحيوانات العجماء، خلق الزرع، مش كده؟ خلق البحار، خلق ما فيها، هل ده فعل محكم لا يتأتى لأحد غيره؟ فلازم يبقى عارف بيعمل ايه، وده معنى العلم عندهم، معرفة ما يفعل معرفة لا تتأتى لأحد من الخلق. احنا عندنا العلم مش كده، احنا عندنا العلم بكل شيء، والله بكل شيء عليم، مش كده؟ يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات البحر إلا يعلم، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ايه الكلام ده؟ عندنا العلم محيط بكل شيء، مش العلم مقتصر على حالة واحدة مترتبة على خلق الله تبارك وتعالى لهذه الأكوان وهذه الموجودات. قال سخر الرياح ورتب الأوقات، قال رتب الصيف والشتاء، هو حد يقدر يخلي الشتاء يجي وقت الصيف والصيف يجي وقت الشتاء؟ وده استدلال جميل جدا، بس استدلال على القدرة مش استدلال على العلم. قال هو حد يقدر يخلي النهار يجي وقت الشمس ويجي وقت الليل، والشمس تيجي بالليل بدل ما تيجي بالنهار؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار. قال هو ده إيه؟ قال ده عرفناه بالسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ورأيناه بالمشاهدة، فأيقنا أن الله سبحانه وتعالى عليم علم الحكمة. انما بقيه الاشياء دي عايزه وسائط اخرى وكلام اخر. طيب قال قادر وقال عليم. قال بعد ما يبقى قادر وعليم لابد ان يكون حيا، لان الحي لان القادر العليم لا يمكن ان يكون ميتا. فالله سبحانه وتعالى قادر وعليم وحي، هذه صفات يسلمون بوجودها وقدمها. قال اذا اردت ان تستدل على الحياه بالقدره او تستدل عليها بالعلم، الاثنين زي بعض، لانه القادر لازم يبقى حي والعالم لازم يبقى حي، ما فيش ميت عالم ولا ميت قادر. فالله تبارك وتعالى حي لانه قادر ولانه عالم. طبعا ده منهج معكوس، نحن لا نستدل بصفات الله على الله سبحانه وتعالى، انما نحن نصف الله بما وصف به نفسه، ونترك صفاته في صفاته في تاويلها وتفسيرها لما جاء عن النبي ان ثبت فيه حديث صحيح، او نمرها كما جاءت زي ما كان الامام مالك وائمه السلف يفعلون. انما التشعب ده واللي بيسموه تشقيق الكلام، تشقيق تقعد تشقق وشقق على شقق على شقق على شقق، تفتح الكلام لغايه ما في الاخر توصل الى لا نتيجه، ما تعرفش توصل لفين. قال وقد اختص بحال سبحانه وتعالى يصح أن يسمع بها المسموع ويبصر بها المبصر إذا وجد المسموع والمبصر. الله تبارك وتعالى يسمع كل مسموع بحال خاصة به، ويبصر كل ممكن إبصاره، كل ما يمكن إبصاره يبصره الله تبارك وتعالى. بس دول حالتين خاصتين بالله سبحانه وتعالى، هاتين الحالتين من الصفات الناتجة عن صفتي العلم، عن صفتي القدرة والعلم. فإذا كان قادرا وعليما فإنه يكون سامعا وبصيرا أو سميعا وبصيرا. ولذلك سموا سميع وما سموش سامع، أنا قلت سامع غلط، قالوا سميع لأن السميع هو الذي يسمع كل الأشياء، وبصير لأنه الذي يبصر كل الأشياء، ما قالوش سامع ومبصر، قالوا سميع وبصير. قالوا والله تبارك وتعالى قديم، دي آخر حاجة في الصفات الأصلية أو الأزلية. قالوا والله تبارك وتعالى قديم، لا أول لوجوده وليس لوجوده آخر، لا تحل به المتلفات ولا تحل به العاهات ولا يعتريه الفناء في أي زمن من الأزمان، ولا يعرف لوجوده سبحانه وتعالى أول. كلنا بنقول كده، كلنا بنقول إن الله سبحانه وتعالى كان في الأزل ولم يكن معه شيء، والله سبحانه وتعالى كائن إلى قيام الساعة وما بعد قيام الساعة، وليس معه سبحانه وتعالى إله آخر، هو الإله الواحد. فده من مما يؤمن به كل المسلمين، إنه قدم ذات إلهية، قدم الله سبحانه وتعالى. إحنا بنقول الله قديم بصفاته التي وصف بها نفسه، الله قديم بسمعه وعلمه وبصره وقدرته وبطشه ورزقه ومنعه الرزق وعدله وانتقامه من الظالمين، الله قديم بهذه الصفات كلها. هم خدوا الأربع صفات اللي قلت لحضراتكم عليهم، القدرة والعلم والقدرة والعلم والحياة والسمع والبصر، الخمس صفات دول، وقالوا دول القدام والباقي محتاج إلى نظر. أول هذه الصفات، أول القدرة وأول السمع وأول البصر وأول العلم، تأويلات عديدة جدا. بعضهم قال الصفات عين الذات، بعض المعتزلة قال الصفات هي نفسها الذات، هذه الصفات الخمسة هي ذات الله تبارك وتعالى. وبعضهم قال هي صفات مستحقة لمعان، لأسباب، معاني يعني أسباب، لمعان لا توصف لا بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث ولا بالقدم. حد يعرف فسر الكلام ده؟ صفات مستحقة يعني واجبة لله تعالى بمعان يعني لأسباب، هذه الأسباب لا يمكن أن يوصف واحد منها بأنه قديم أو جديد أو بأنه معدوم ولا أنه حادث. ده كلام له معنى ده. ده زي ما واحد مرة قال الاستحسان دليل ينقدح في ذهن المجتهد يعصر عليه التعبير عنه، فخصمه رد عليه قال له هذا هوس. لما واحد ينقدح في ذهن المجتهد وما عرفش يعبر عنه ويقول لي ده دليل شرعي على الحكم، أقول فيه حلال وحرام، قال هذا هوس، هذا ليس بدليل. فهذا الكلام أقرب شيء إلى هذا الشيء، هذا الكلام إيه الصفات اللي هي معاني تابئ مستحقة لمعاني لا يمكن حدوثها ولا يمكن وصفها لا بالحدوث ولا بالقدم ولا ولا بالوجود ولا بالعدم. وبعضهم بقى تجرأ شوي قال لا، هو عالم بعلم محدث، يعني علمه خلقه لنفسه، يعني كان في وقت من الأوقات بغير علم والعياذ بالله. وبعضهم قال لا، هي صفات مستحقة لمعان أزلية قديمة لا نعرف ما هي. إيه المعاني يعني الأسباب؟ طب إيه الأسباب؟ ما نعرفهاش. طب قول لنا ليه عرفت أن الأسباب دي المعاني دي مستحقة لهذه الأسباب؟ أنا ما نعرفش. طب الصفات مستحقة لإيه؟ أنا ما نعرفش. حاجة قديمة أزلية. طب مش كان أولى بهم يعملوا زي أهل السنة والجماعة ما عملوا، نمر الصفات كما جاءت ونسكت، فيش داعي لوجع القلب ده كله. لكن هم الله يسامحهم بقى قالوا دعانا إلى هذا التأويل كله والبحث المستفيض في الصفات وما يترتب عليها قدما وحدوثا، أن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، يعني تعدد الموجودين من الأزل، وإثبات الصفات يؤدي إلى التجسيم والتشبيه، لما نتكلم عن اليد وعن الوجه وعن العين وعن القدرة وعن إلى آخره، يؤدي إلى أن الله تبارك وتعالى قد يشبهه خلقه بأنفسهم وقد يجعلونه جسما أو يتصورون أن له جسم، فقالوا التشبيه محرم والتجسيم محرم وإثبات تعدد القدماء محرم، فنحن هروبا من التشبيه وهروبا من التجسيم وهروبا من إثبات تعدد القدماء اضطررنا إلى تأويل هذه الصفات. أولها بالتأويلات العجيبة اللي أنا ذكرتها لحضراتكم دي في باب التوحيد، لما جم في أبواب أخرى استعملوا كلمات أخرى، وطبعا هذه التأويلات اللي أنا بذكرها لحضراتكم هي خلاصة مثلا 200 صفحة قايلها القاضي عبد الجبار في كتابه الأصول شرع الأصول الخمس، لكن لما نراجع ال 132 صفحة بتوع أخونا أبو الحسن الأشعري هنلاقي زي ما قلت لحضراتكم بقدر عدد أئمة المعتزلة هناك تأويلات لهذه الصفات، وبقدر عددهم هناك تعريفات للتوحيد وللعدل وللوعد وللوعيد، لأنه زي ما قلت المرة الماضية هم أطلقوا للعقول عنانها ولم يقيدوها بقيد من قيود النص التي تقيد بها أهل السنة والجماعة، وبالتالي بقى كل واحد يفكر في حاجة يقولها بدم عقله بيقول له كده، وهم في الأول بنوا ذلك على قولهم نحن لا نقبل الإيمان الغامض، لأن العقل هو نعمة الله تبارك وتعالى على العباد والعقل لا يقبل الغموض ولا يسلم له، فنريد دليلا عقليا يسلم العقل له، أنا عقل كل عقل عايز دليل لوحده، وبالتالي تعددت الأدلة بقدر تعدد العقلاء اللي هم من مذهبهم، طبعا العقلاء التانيين ما دخلوش في الموضوع ده، وإن كان كتير منهم دخلوا فيه في الجدل مع المعتزلة، الجدل الذي ما كان له سبب، الجدل الذي أدى بنا إلى مصيبتين كبيرتين هنقولهم بعد شوية، إنما لولا أنهم بعقلهم فكروا في أن الصفات لو ثبتت لرب العالمين أزلا لتعدد القدماء، فانتهوا بذلك إلى تأويل الصفات عشان ينفوا أنها قديمة وفي نفس الوقت مش قادرين يقولوا حادثة، وإلا يبقى كان في وقت من الأوقات بلا صفات، فحصلت اللخبطة اللي احنا بنتكلم عنها دي. قال أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد القاضي عبد الجبار اللي نتكلم عنه ده، قال إذا كانت الصفات موجودة، إذا كانت صفات الله سبحانه وتعالى موجودة فهي إما حادثة وإما قديمة والقسمان باطلان، إنها حادثة جديدة جدت بعد وجود الله تبارك وتعالى باطل طبعا، وإنها قديمة باطل طبعا لأن تعدد القدماء، قال فلم يكن فلم يبقى إلا أن يكون عالما لذاته على ما نقوله، على ما يقوله هو، لأنه مخالف شيوخه في دي، يعني هو مخالف شيوخه في المسائل كلها تقريبا، لكن في دي مسألة إنه إيه سبب قدم هذه الصفات الخمسة اللي اختاروها، هو بيقول ده لذات الله، هذه صفات مستحقة لذات الله، لا يكون الله بالوصف الذي نعرفه، لا يكون الله هو الله إلا إذا كانت معه هذه الصفات الخمس، القدرة والعلم والسمع والبصر والحياة، فهذه الصفات الخمس قديمة لأنها مستحقة لذات الله سبحانه وتعالى، من غير ما نخش بقى في تفاصيل الأدلة، الأدلة كلها كلام عقلي لا معنى له. الإخوان المعتزلة الآخرين اللي اشتغلوا في هذه المسألة واختلفوا مع غيرهم قالوا كلام كتير يعني فيه شطط، هو ده اللي أدى ببعض الناس إلى أن يغلوا فيهم فيكفروهم، كفروهم لما وقع في كلامهم من شطط في ذات الله سبحانه وتعالى وفي صفاته، شطط أدى بهم لأنهم يتصوروا أنه يعني في الإمكان أن يجلس الإنسان في مجلسه مكتبه بيته جمعيته زي دي ولا مجلسه في المسجد ويقرر أن لله هذه الصفة وليست له هذه الصفة، لله هذه القدرة وليست له هذه القدرة، يستطيع الله أن يفعل كذا أو لا يستطيع أن يفعل كذا، ودول يدخلون في باب التألي على الله، وفي حديث في من هذا المتألي على الله، فكان حديث الراجل اللي كان صالح وأخوه طالح، وبعدين الصالح لكل سنة ينزل للطالح يقول له انت بتوب، يقول له السنة الجاية، لغاية مرة زي منه فقال له انت والله ما انت تائب ولا ربنا قبل لك توبة، فاطلع الله عليهما فقال من هذا المتألي علي، مين ده اللي بيحكم علي اللي بيجعل له ولاية علي، المتألي الذي يجعل له ولاية علي، من هذا الذي يجعل له سلطانا علي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له للمذنب وأحبطت عملك عمل الطائع. فحصل في الجدل الشنيع الذي جرى بين المعتزلة بعضهم وبعض وبين المعتزلة وغيرهم حصل أنواع كثيرة مما يشبه أنا مش بقول إنه تألي، إنما مما يشبه التألي على الله تبارك وتعالى والقول عليه سبحانه وتعالى بغير علم. ولذلك يجب أن يتوقف عند هذه المسائل ولا يخاض فيها، ولا يجري الإنسان وراء شطارته العقلية وقدرته الذهنية وبراعته في المناقشة والمجادلة، فإن الإنسان كان أكثر شيء جدلا. وبعدين طيب لما تفضل تجادل ثم تصل إلى الضلال والعياذ بالله. اللي بيخلي الناس يخوضوا في هذا الباب فرط ثقتهم بأنفسهم وإحساسهم بأن في إمكانهم أن يأتوا بمثل ما أتى به الوحي أو سعاد والعياذ بالله بعصم منه. اشمعنى أنا عالي كده؟ عالي بيقول لي كتير حضراتكم تسمعوا الناس يقول لك المسألة الفلانية تقول له حكمها الشرعي كذا كذا كذا، يقول لك بس ده مش داخل عقلي. فتقول له إن شاء الله بكرة عقلك يوسع ويدخله، وعلى الضيق لسه لما يوسع إن شاء الله هتدخله المسألة دي. لكن لو بدأت تجادله فإنه ليه مش داخل عقله وتجيب له الأدلة العقلية عليه مش توصل نتيجة، لأنه العقل الذي لا يقبل الدليل القرآنية والدليل النبوي العيب فيه هو مش العيب، أو العيب في الموصل اللي قال له الدليل ما عرفش يشرحه له. فإنه كثير جدا من الناس يقولون الأدلة ولا يستطيعون أن يبينوا مدلولها، لا يستطيعون أن يبينوا ما تدل عليه، لا يستطيعون أن يبينوا ما تنتجه. فإذا كان العيب في المبلغ أو العيب في السامع فليس العيب في الدليل الذي هو إما قرآن وإما سنة. إخواننا دول وثقوا بأنفسهم ثقة زائدة، واعتبروا أن ما يقوله السلف من القول بالمرور على الصفات أو إمرار الصفات كما جاءت في القرآن الكريم وكما أثبتتها الأحاديث الصحيحة ده يؤدي إلى الغموض، وهم عايزين حاجات واضحة. فهذا الوضوح أوقعهم في أشد الأشياء غموضا، أوقعهم في لولة حضراتكم صفات مستحقة لمعاني لا توصف لا بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث ولا بالقدر. طب حد يشرح الحكاية دي؟ أنا من سنة 15 سنة دايخ مش عارف أفهمها، مش عارف فعلا أفهمها، ومحدش قدر يشرح. عالم بعلم المحدث خبر أبيض، يعني كان الله تبارك وتعالى في وقت ما وليس له علم، هو الذي أحدث العلم للنفس. طب قبل ما يحدث العلم ما كانش عالم؟ قصة فظيعة. يعني لو نظر الإنسان وتأمل في آثارها الدينية على عقيدته يلاقي أثار خطيرة جدا جدا. نحن لا نكره المعتزلة ولا نخاصمهم ولا نبغضهم، بالعكس نحن ندين لهم بفضل العظيم في دفاعهم عن الإسلام وعن العقائد الإسلامية، قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت وحنقول تفاصيل له كتيرة بعد كده. لكن هذه الدينونة لا تجعلنا نغض الطرف عن أخطائهم في المسألة المتعلقة بالكلام اللي هو أصبح اسم علم الكلام. المصيبة الكبرى التي جاءتنا من موقفهم في التوحيد، أنا قلت حضراتكم أنهم جابوا مصيبتين بسبب موقفهم من التوحيد. لو حبينا نستعيد اللي قلناه تاني، التوحيد عندهم هو التنزيه المطلق الذي يكون رب العالمين معه غير مشابه لأحد من خلقه ولا لشيء من مخلوقاته بأي وجه من الوجوه كانت هذه المشابهة. ده التوحيد، تنزيه الله تنزيها مطلقا، لا يشبه معه ولا يشاكل معه أحدا من خلقه ولا شيئا من مخلوقاته. وبعدين رتبوا عليه النتائج اللي قلناها في ما يتعلق بالصفات. لما وصلوا إلى أن هذه الصفات لا يمكن أن تكون قديمة، وصلوا لصفة المتكلم، صفة الكلام، أن الله تبارك وتعالى متكلم. طيب الله المتكلم أنزل على الأنبياء كتبا آخرها القرآن الكريم نصفه نحن المسلمين بأنه، نحن المسلمون بأنه كلام الله، مش كده؟ طيب كلام الله ده جد ولا كان موجود من زمان؟ جديد ولا قديم؟ بتعبير آخر هم استعملوه، مخلوق أم قديم؟ وانتهوا طبعا هم بمنتهى البساطة لأنه مخلوق، وسودوا آلاف الصفحات في أنه مخلوق، وتسويد الصفحات ليس مهما، لكن إهراق الدماء التي أهرقت في سبيل هذه الفتنة كان هو المحل يعني الأسى والأسف الإسلامي، لأن دي من الفتن الأولى التي غرست في بطن الأمة الإسلامية ولا تزال لها أثارها حتى اليوم. الفتنة الثانية اللي أتوا بها مع فتنة خلق القرآن، الاثنين دول هنكلم عنهم المرة الجاية إن شاء الله، هي فتنة أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة، أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة استندا إلى قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال ده مش في الدنيا، ده في الدنيا والآخرة. وجميع الآيات وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والآيات التي تشكلها قال هذه كلها آيات تؤول، والأحاديث اللي فيها ترون ربكم يوم القيامة كرؤية البدر لا تضامون في رؤيته، كل دي أحاديث تؤول. ليه عم؟ قال لأنه إزاي يشوفوه يوم القيامة، كيف يرى الله تبارك وتعالى هو وصف نفسه بأنه لا تدركه الأبصار. طبعا ده خلاف طويل عريض جدا، لكن سببه أن محاولتهم تنزيه الله عن أن يشبه خلقه جعلتهم يقولون لا يرى ليه، لأن الرؤية تقتضي الحدية. أنا لما أشوف الساعة دي، الساعة لها حدود، لها قطر ولها طول ولها عرض، ومش كده لها حدود، لما اشوف اي انسان شايف حدوده. الله تبارك وتعالى لا يحد، لان الله ليس بجسم ولا شكل ولا، فاذا كان الله ليس كذلك كيف يرى؟ لو قلنا يرى، ولو قلنا يرى في القيامه رؤيه لا نعرف كنها، زي ما احنا بنقول مبنون يرى يوم القيامه رؤيه لا نعرف كنها، وبندعو اللهم ارزقنا لذه النظر الى وجهك الكريم، ندعو هذا الدعاء واحنا صادقين فيه. طيب ازاي؟ احنا بنقول رؤيه لا نعرف كنها، ما نقدرش نوصفها وخلاص سكتنا على كده. هم قالوا لو قلتم بالرؤيه لابد ان تقولوا بالجسميه وبالحديه، والجسميه والحديه تنافيان ما يجب تنزيه الله تبارك وتعالى عنه. فوقعونا في مشكلتين، مشكله خلق القران ومشكله الرؤيه. وطبعا خلق القران زي ما قلت حضراتكم سالت فيها دماء، مشكله الرؤيه لم تسل فيها دماء كثير، لكن سالت فيها يعني محابر من المداد تكفي حاجات كثيره احسن مما سالت فيه. والمسلمون لا يزالون منقسمين حتى اليوم في هاتين المسألتين، وإن خفت جدا صوت القائلين بخلق القرآن، إلا أنه في بعض البلاد العربية للأسف، كنت هناك من كم سنة كده في مناسبة ثقافية، فوقف لي بعض الناس وقالوا نحن من المعتزلة، فقلت لهم من أين أتيتم؟ من المعتزلة قد انتهوا من القرن الخامس الهجري، مفيش حد معتزل من القرن الخامس. قالوا إزاي؟ إحنا معتزلة جدد، وإحنا في هذا البلد ولنا جمعية، ونحن نقوم بالدعوة إلى الفكر الاعتزالي. فطبعا أصابني من الحزن والغم ما تستطيعون أن تتصوروا، لأن إحنا مش ناقصين فتن، الأمة مفتونة كفاية ومفرقة كفاية. بعدين سألت عليهم فعرفت الحمد لله أنهم خمسة أفراد لا يزيدون، ويعني ما حدش بيروح لهم، ولكن هم حريصون على أن يذهبوا إلى كل مناسبة ثقافية في بلدهم، وواحد فيهم يقف ويقول إحنا معتزلة، ويقعد يكرر نفس الجمل اللي يعني بيعلنوا بها عن أنفسهم. إذا جعل الله إن شاء الله في العمر بقية للأسبوع القادم هنتكلم عن فتنة خلق القرآن، وعن فتنة منع رؤية الله سبحانه وتعالى أو إنكار رؤية الله تعالى في الآخرة، لأن هم دول تكملة الكلام في التوحيد، دول أهم نتيجتين لكلام المعتزلة في التوحيد. أرادوا به التنزيه فسقطوا في خلق القرآن، وأرادوا به النفي التشبيه والتكسيم فسقطوا في إنكار الرؤية الثابتة بالقرآن وبالسنة. وبالتالي يبقى اللي عايز دور على العقيدة الصحيحة يلتزم القرآن وصحيح السنة، ويسيبه من بيت الكلام لبيت الكلام لا فائدة فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك.